أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. عليك الله يكفى عليك يا اخي بذاع واحد ايه وللرجال نصيب مما اكتسبوا ولل Oh. Thank you. جاه النبي يا سلام ونعمة تلاوة تلاوة حلوة الله الله الله الله يا رب

فكيف إذا